فين رايح؟ عندي موعد مع وزير المالية. في وزارة المالية؟ لا، في فندق البحر الأحمر، لأن المسؤولين كلهم نازلين هناك. هم اللي كانوا جالسين في المكتب في الصبح؟ ايوه، هم الناس اللي انت شفتهم.